السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر يا الفاتحة. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن رسول الله المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى عليه وسلم تسليما أرسله الله سبحانه وتعالى لإسعاد البشرية ولخير البرية، ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فمن اتبعه اهتدى ومن تركه ضل وغوى. هو من أمرنا باتباعه والاقتداء به والتأسي به والسير خلفه، ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولكن حياتنا اليوم بها عور وبها عرق وكسور، ترتب على العور والعرق والكسور شقاء، مشقة، صعوبة. ترتب على هذه الصعوبة غياب السعادة عن حياة كثير من الناس. والذي ينبغي بداية أن نتأكد منه أن السعيد هو المسلم، وأن غير السعيد ليس بمسلم. وليس هذا اتهاما ولا انتقاصا ولا رميا بتهم، وإنما ما وقع في الحياة للمسلمين كان بسبب تركهم وجهلهم بالدين، وكان أيضا السبب الثاني حبهم للدنيا وتركهم للآخرة، وكان السبب الثالث غياب علة أو فهم علة وجودنا. يبقى جهل بالدين، حب للدنيا، غياب حقيقة وهي ما سبب وجودنا، ما هي علة وجودنا الآن، وما خلقت الجن والإنس إلا. لهذه الأسباب غابت السعادة. الأسبوع الماضي في المسجد العامر، مسجد الفاروق عمر، كان اللقاء حول اليتم الحقيقي، وليس اليتم معناه موت الأب فقط. بالنسبة للأبناء الذين يموت آباؤهم وهم صغار لم يبلغوا، ولكن اليتم الحقيقي يتم الدين، يتم الأخلاق، يتم الثقافة، القرآن، السنة، هذا هو اليتم الحقيقي. واليوم أتحدث عن أسعد الخلق بسيد الخلق، صلوا عليه. هو ده الدين، هو ده البرامج اللي مفروض ان احنا نحييها، هي دي المواضيع اللي احنا نتكلم فيها، تهم الناس جميعا. أسعد الناس هم أتبع الناس لسيد الناس، الأسرة. وكثير من الناس قد يغيب عنه أن سورة النساء التي تحدثنا عنها الأسبوع الماضي في ذلك المسجد العامر تحدثت أيضا عن المرأة، الزوجة. شباب، أولا أنا مش عايز أتكلم عن نسبة العنوسة، يمكن إذاعة هولندية تحدثت عن تقارير عن نسب العنوسة في الدول العربية، أمر مخيف حقيقة. يعني مثلا البحرين 25%، اليمن 30%، مصر 40%، السعودية 45%، الإمارات 75%، لبنان 85%، ما توحد الله، أمر مخيف. شباب في سن الزواج لا يتزوج، مع أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ليه يا رسول الله؟ صل عليه. ليه يا رسول الله نتجوز؟ قال: فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، الحديث. لكن البنات كبرت والصبيان كبرت، الشباب كبر، والإعراض عن الزواج كتر. الأسباب كتير، وده مش وقتها ولا مجالها على المنبر، لكن هي لفتة صفحة جت قدام عيني وأنا بتكلم عن الموضوع لازم أقولها. نسبة العنوسة في لبنان 85، عندنا 40 بين النساء، هذا أمر مخيف. وأسبابه زي ما قلت لحضراتكم ثلاثة في البداية: الجهل بالدين، حب الدنيا وكراهة الموت. السبب الثالث إن علة وجودنا في الحياة احنا نسينا، فاكرين جايين ناكل ونشرب ونلعب. ما حدش قال كده إلا أنت. الملك قال في سورة الزاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا لمين؟ لا ليعبدون. يمكن للأسف أنا هقول معلومات حقيقية، معلومات خدتها من مركز المعلومات في مركز الوزراء، والباقي خدتها من على المواقع المعتمدة. يعني أقل الدول نسبة طلاق فيها مثلا الهند، أكثر الدول اللي فيها نسبة طلاق لوكسمبورغ. في 21 دولة الآن عملوا قوانين للمثليين، ما توحد. تخيل، شوف الجرأة على الله، شوف الفجر، شوف قلة الحياة مع الله سبحانه وتعالى اللي أعطاك هذه النعم. الله عز وجل شرع لكم من الدين حتى، طب الكلام ده يقول لك طب انت حتى الواحد وعشرين دولة، منها فرنسا ومنها أمريكا ومنها بلجيكا ومنها وجنوب أفريقيا عندها قانون يبيح زواج المثليين في أفريقيا. الشاهد إن للأسف الشديد لو بصينا للقرآن في 114 سورة 6236 آية هنلاقي آيتين في أول سورتين بس في القرآن هم اللي بدأوا بأي أيها الناس. معنى يا أيها الناس إن الكلام ده لكل الناس، مسلم، يهودي، مسيحي، بيعبد نار، بيعبد جن، بيعبد عفريت يركبه، هذا أمر لا يعنينا، لكن الكلام جاي لكل الناس في سورة النساء وسورة الحج. سورة النساء جت في النص الأولاني من القرآن، وسورة الحج جت في النصف الثاني من القرآن. يا أيها الناس، في سورة النساء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب. في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. سبحان الله، هنا يا أيها الناس وهنا يا أيها الناس، يبقى كلام لكل الناس. لذلك ورد ذكر المرأة سواء كانت أم أو زوجة أو بنت أو ابنة في القرآن. توقع كم بعد ما توحد الله؟ 1378 موضع في القرآن، تلك القرآن قل يعني سبحان الله تقريبا تقريبا تقريبا، حتى يمكن أستاذ دكتور حنان سالم في جامعة عين شمس لها بحث قيم بيقول إن حوالي ربع إلى تلت الجرائم اللي بترتكب عندنا بسبب المرأة، ما توحد الله، من 25% ل30%. دكتورة حنان سالم قالت كده. شاهد إن 1378 آية في القرآن، موضع في القرآن بيتكلموا عن المرأة، كلمة النساء حتى ذكر، أو المرأة نفسها كلمة المرأة بس كده ذكرت في القرآن أكثر من 38 مرة، الرجل أكثر من 50 مرة، ذكر الرجل والمرأة بصيغة الإفراد مرتين بس وبصيغة الجمع 10 مرات. قرآن كريم. لذلك برنارد شو، ما توحد الله، الأديب الإنجليزي القديم قال لو لم يبعث محمد بن عبد الله إلى العالم، صلي على، وده راجل مش مسلم، لو لم يبعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لهذه الدنيا بالقرآن لظلت الدنيا في ظلمات إلى يوم القيامة، ولو كان ابن عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم موجودا بيننا الآن لحل مشاكل العالم، وهو يعني في أقل ما يتعاطى من يتعاطى كوب شاي أو فنجان من الآن. ده بتعبيره، وده أديب فرنساوي. حتى المفكرين الأوروبيين قالوا لو لم تكن حضارة المسلمين قد ذهبت إلى الأندلس في أسبانيا لظلت أوروبا في دياجير الجهل وظلماته إلى اليوم. إحنا بقى كمسلمين بعد ما توحدوا الله، عندنا نسبة الطلاق فوق 40 ونسبة العنوسة فوق 40 في بلادنا. لماذا؟ لها أسباب، نعم، زيادة نسبة الطلاق لها أسباب، نعم، عزوف الشباب، هي دي المواضيع اللي لازم نهتم بيها، ثقافة الزواج وثقافة العفة وثقافة البيوت السعيدة وثقافة يعني السعادة ذاتها غريبة بعيدة. كل الناس سبحان الله قولوا لا إله إلا الله. هل رؤي رسول الله إلا بساما؟ هل رأيت رسول الله أو سمعت أو قرأت عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا باسما؟ ألم يكن للنبي 11 بيتا، ماتت 2 وبقيت 9 أبيات بيوت للنبي، نساء النبي فتح 9 بيوت، ودي من حكم الله اللي كتير من الناس ما يعرفهاش. يقول لك ولذلك الناس أعداء النبي وأعدائنا قالوا النبي مزواج، هو مش مزواج، لأنه كان يتزوج المرأة بأوامر من الله لعلة، من هذه العلل أنه فتح 9 بيوت في وقت واحد ليعلم الناس كيف تكون معاشرة المرأة وكيف يكون معاشرة الرجل بعد ما توحد الله. بيوت عندنا سبحان الله، تليفون بالأمس، وده سبب إصراري على أن أتحدث في هذا الموضوع. للأسف رجل عايش مع امرأة منذ 25 سنة، عنده 2، تليفون جه يقول أن الزوج رجع من العمل، وقال للزوج عايزك في موضوع مهم، البنات في امتحانات الشهر اللي فات في الجامعة عندهم امتحانات 2، فاعتقدت أنه عريس جاي للبنت أو حاجة أو أمر طيب، فقامت بإعداد الغذاء، وبعد أن تناول الغذاء طبعا هو دخل من الشغل وجدها متعبة منهكة بين الغسيل والنظافة والطبخ وغيره، فقال لها أريدك في موضوع هام. فقالت بعد أن تتناول الغذاء وتستريح نسمع الوقت معانا، ما تستعبش نفسك. هذه الزوجة الرحيمة تقول للزوج لا تتعب نفسك، لا تنشغل بي، اتكلم بس بعد ما تأكل وتتغدى وتستريح أنا تحت أمرك. ولما فرغ من الغذاء قامت بتقديم طبق حلوى كانت قد أعدته له، فأصيب بالحرج. هو يعرف في الموضوع اللي عايز يتكلم فيه وهي لا تعرف، لكن بعد ما تناول غذاء طيب وحلوى أعدتها الزوجة أصيب بالحرج، فقامت بعد أن أعدت وقدمت له طبق الحلوى إلى استكمال عملها في البيت. بنات جاية من امتحانات بتهيئ غرفهم، بتعد لهم أكلهم، بتنظف ملابسهم، بتعمل مش عارف إيه. سبحان ربي. فأصيب الزوج بالحرج وقال أنام ساعة وبعدين أقوم أكلمها. يعني هو الذي قرر ذلك في التليفون، قال قلت أنام ساعة ونام. ولما قام كانت الزوجة قد جاءت ابنتيها من الامتحانات، فقامت على خدمتهما كما فعلت مع الزوج. فقال الزوج تعالي أنا أريدك في موضوع خاص. فقالت مرحبا. فلما جلست وهي تنتظر خبر سار، ما توحدوا الله، مش خلافات وخناقات وزعيق واتهامات وهنقول الأسباب العشرة للطلاق اللي قالها العلماء في أبحاثهم، لأن لازم البيوت تتغير، لازم نبقى سعدة لأن احنا مسلمين. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين. لما جلست الزوجة بعد أن استيقظ الباشا من النوم قال لها كنت أريد أن أقول لك أن قلبي وعقلي لم يعد معك، فقد اقترنت بزميلتي في العمل ولله الحمد هي طيبة وكويسة، وأنا جاي أخذ قرار بإنك تبقي مطلقة، وأنا أعددت ورقة وحددت حقك فين وكتبت لك ورق بيه فأغمي عليها. ما توحد الله، إيه الراجل ده؟ ما هذه القلوب؟ في ناس كده وأصعب من كده، في رجالة كده وأسوأ من كده، في عندهم الأسوأ دي وأشد من كده، كالحجارة بل أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ما توحد. فلما أفاقت انفجرت في البكاء فاستحيا أن يفتح الموضوع وقام للنوم ولم يتناول العشاء. يقول فلما قمت من النوم وجدتها قد نامت على أرضية الشقة على المكيت من الحزن، فأيقظتها. فلما أيقظتها قلت لها لما فعلت ذلك؟ لم تتكلم وانفجرت باكية. وقالت لي لي طلب واحد عندك، بس بعد ما توحدوا الواحد. قال ما هو؟ قالت لا تخبر ابنتيك، البنات في امتحانات، ما فيش داعي تنكد عليهم وتكون سبب في سقوطهم، الموضوع ده خليه بيني وبينك لغاية ما يخلصوا امتحانات. يرد الأستاذ يقول لها باقي قد إيه على نهاية الامتحانات؟ قالت له 7 أيام. ما توحد الله. قال لها ماشي. فتح التليفون واتصل بالعروسة الجديدة وقال لها الأسبوع ده عندي ظروف مش هقدر أجيلك، فوقفل التليفون كما جاء في الخبر الذي سمعناه بعد ما توحد الله. ثم قالت الزوجة بعد أن يعني تهيأت للحديث معه حتى واستيقظت البنات أو البنتين حتى لا يقع عين ابنتيها عليها فيسألانها ما سر بكائك، دفنت كل هذا في صدرها وتحملت ما قاله لها. ثم قالت لي طلب واحد. قال نعم. قالت اقضي هذا الأسبوع معنا حتى يشبع أولادك من حنانك. ما توحد الله. ثم خذ قرارك كما تشاء. يقول الرجل فاتصلت بالعمل وأخذت أسبوع أجازة اعتيادي وقررت البقاء معهم، وفي اليوم الأول وجدت أن الزوجة لا تنام إلا بعد صلاة الفجر إلى وقت استيقاظ البنتين للذهاب للامتحانات للجامعة، ولم أرها تنم غير هذا الوقت. بخلاف ذلك فهي إما تعمل، تطبخ، تكنس، تغسل لخدمتنا، وإذا قمت كانت في خدمتي، وإذا تكلمت كانت تسمع، وإذا نظرت كانت تبتسم. وبعد أن مر الأسبوع في اليوم 7 قلت لها وأنا أقلب في ألبوم صور زواجنا القديم وإذ بيدي تقع على فحص طبي به تحاليل طبية لها مدفونة خلف صور ألبومنا، فاستخرجته من ألبوم الصور، فإذا هو تحليل طبي من مستشفى يثبت أن عندها سرطان ومرحلة متقدمة. ما توحد الله، ولم تخبرني ولم تحزني ولا تحزن البنات، ولم تقصر في خدمتي ولم تقصر في حياتي، فانفجرت باقيا. قالت: لما تبكي؟ قلت: لتقصيري وظلمي لك. قالت: أنا قد سامحتك. فقلت لها: الآن أنا عقدت على الثانية خلاص. فقالت: وأنا لا أدعوك إلى ظلمها، لأن ظلم واحدة ليس كظلم اثنين. تظلمني، ينفع تظلم اثنين، أنا لا أدعوك إلى الظلم. ما توحد الله. أي امرأة هذه؟ أي عقل هذا؟ أي دين هذا؟ أي صلاح هذا؟ أي إيمان هذا؟ هذا هو المطلوب للسعادة، هذه هي البيوت المطلوب لعيش فيها. ثم قال لها الزوج: الآن لك حرية، القرار قرارك أنت وليس قراري. فقالت: دعني أستخير الله. ثم صلت ركعتين وقالت: أبقيك لابنتي ولبيتك، وأتحمل كما تحملت ابتغاء وجه من. ما توحد الله. هذه أكيد مصلى النساء، الأخوات تسمعنا الآن، وأنتم تسمعون. يمكن في رمضان حصل سبحان الله حادث طلاق تعجب له، حادث طلاق تعجب له. السبب الزوجة قالت له: النهاردة 10 رمضان تقريبا، يعني معاد معرفش ايه، المهم ان احنا هنفطر عند ابويا وامي. قال لها: خلاص عد عليك الساعة، المغرب بيدنا على كام؟ 7. عد عليك الساعة 5، نروح بدري. المفروض الساعة 5 تبقى الزوجة مستعدة بأولادها ونفسها، جاء الساعة 5 لاها لسه شغالة ولم تستعد ولم تتهيأ. فقال لها العربية تحت واحنا المعاد، قالت له: انزل على ما تنزل كل بست. ظل في السيارة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع تقريبا، والزوجة تتهيأ للنزول. ولما نزلت الزوجة قال لها: بقالي ساعة إلا ربع في العربية، أنت كنت فين؟ فقالت له: بجهز لأولادك ولنفسي عشان ننزل. فقال: لقد أخبرتك منذ الليل، أنت طلبت إن احنا نفطر عند أهلك، وأهلك هم أهلي، وأنا قلت لك هعد عليك الساعة 5، المفروض ألاقيكي جاهزة. الساعة بقت 6:15، قالت له: عشان أنت جاي لابس جاهز بتعيب عليا، كلمة من هنا وكلمة من هنا، انقلب الحوار إلى شجار. ما توحد القهار. وبدلا من أن يذهب إلى الإفطار ذهب إلى المنشار. ما توحد الله. إلى الطلاق. والله لم يأتي المغرب إلا وكانت مطلقة، لأنه رمى كما نقول رمى عليها اليمين، يعني طلقها في السيارة قبل أن تغادرها هي. هل هو على حق؟ الإجابة لا. لو كان عاقل كان لما تأخرت عليه كان خد السيارة وطلع على نسيبه، كان هو الرز واللحمة وتعشى وأفطر وأدى وقته وسابها هي تتحمل نتيجة تأخيرها من غير تصعيد من غير هدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة. يقول لك: أنا حر، طلعت مني كلمة كده، أنا في إيدي الطلاق، أنا رميتي لي. ما فيش حاجة اسمها كده في الدين، ولا حاجة اسمها كده في الأسرة. في حاجة اسمها رجال لم تجعل القوامة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وذكر الرجال أولا كما يقول المفسرين في الآية الأولى، لأن الرجال لهم القوامة، لأن الرجال لهم العقل الكامل، لأن الرجال لهم الإنفاق، لأن الرجال لهم الإدارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل يسأل يوم القيامة عن أهل بيته: إن الله سائل كل راعي عما. ما ترد على عما إيه؟ استرعى حفظ أم إيه؟ أم ضيع. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال: ادعوا الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جوده تملأ الأردرية، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. ما توحد الله. أسباب كثيرة لتحطيم البيوت وزيادة العنوسة، وحتى من يوم ما صدر قانون الخلع والنسب في زيادة والعنوسة في زيادة، وللأسف الشديد كثير منا لا يريد السعادة، لا يريد الراحة، يبحث عن المتاعب، يبحث عن المصائب. سبحان ربي، سبحان ربي، هل كان رسول الله محمد صلى عليه إلا رسولا للإنسانية؟ كثير من الناس يقضي حياته في أبحاث عن حياة النبي التعبدية، حياة النبي التعبدية، عن العبادات والصلوات والصيام والحج والعلم، وينسى الجانب الأهم في حياة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجانب الإنساني، الجانب التربوي، الجانب الأسري في حياة سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. الجانب التربوي، الجانب الإنساني في حياة النبي مهدر. وللأسف الشديد هو ربنا لما خلق آدم، مش خلق آدم منين؟ من تراب، من الأرض، من صلصال، من حبق مسنون، من طين، والتراب ناشف جاف، ما تبلش وطري لما تحط عليه المية، صلصال ناشف كالفخار ناشف. الإنسان الرجل بطبعه، الله خلق الرجل له طبع خاص، تكوين خاص، مهمة خاصة، قوي لا يعتمد، سبحان الله، حتى الأعصاب في تكوينها الرجل عن المرأة تختلف، العقل عن المرأة في الرجل عن المرأة يختلف، سبحان الله، تغيير فسيولوجي في وظائف الأعضاء الله خلقه. تعال بقى على المرأة بعد ما توحد الله، خلقها من إيه؟ منه هو، وخلق منها، من هذه النفس المخلوقة من التراب، منها زوجها. إذن المرأة خلقت من آدم وهو حي، يبقى أنت اتخلقت من تراب، والمرأة خلقت من حي، ومعاملة التراب غير معاملة الحي. خلقت من حي يعني يعنيها الجانب الحيوي اللطيف الرقيق الإنساني المعنوي العاطفي